إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازال حديثنا موصولا بالجمعة الماضية، تحدثنا عن النفاق وعرفناه وذكرنا صفات المنافقين وبينا أنواع النفاق، وقلنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وتكلمنا عن النفاق الأول الذي هو النفاق الاعتقادي، والذي يسمى أيضا النفاق الأكبر، وقلنا أن هذا يخرج صاحبه من الملة، ودللنا على ذلك بأدلة، وذكرنا علامات ذلك، ووقفنا عند النوع الثاني الذي هو النفاق العملي، والذي يسمى أيضا النفاق الأصغر. والنفاق الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه خطير، وهو مقدمة وطريق إلى النفاق الأكبر. لذلك يكون النفاق العملي هو اختلال السر والعلانية في الواجبات، اختلال السر والعلانية في الواجبات، والعمل بشيء من أعمال المنافقين، والعمل بشيء من أعمال المنافقين. وقلنا هذا النوع إذا دام عليه صاحبه واستمر ولم يتب ولم يرجع ولم يصلح نفسه من الأوصاف والعلامات التي هي علامات النفاق العملي، فإنه على خطر عظيم، فإن الإيمان ينزع منه ويصير منافقا خالصا. ولذلك أخوف ما يخاف عليه العبد أن يقع في مثل هذا، وهو حاصل يا للأسف الشديد، لن يسلم منه أحد إلا من عصمه الله جل وعلا من هذا النوع الذي هو النفاق العملي. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. انتبه، تولوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، انظر إلى العقاب، إلى الوعيد، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إذا أعقبهم بالنفاق في القلب، كان نفاقا عمليا فصار نفاقا خالصا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة لما داموا عليه. لماذا؟ ما السبب؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقيل أنها نزلت في ابن جميل، وابن جميل هذا كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، أن يدعو الله له لأنه كان فقيرا، أن يغنيه الله من خزائن فضله. وعهد الله لئن أغناه ليتصدقن وليعطين وليبذلن في سبيل الله. لكن لما جاءت الزكاة امتنع وخدم ورفض، فكانت النتيجة نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وإحنا تحنا العمل إياك إياك أن تواعد بشيء لا تستطيع فعله، إياك، وإلا دخلت في نوع النفاق العملي. لا تقل شيئا ولا تعد، ما دام ما دمت أنك لا تقدر على فعله والوفاء به. انتبه يا عبد الله وتعالوا معي لنعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المنافق وفي بيان بعض أوصافه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، راح له ابنك زياد واسمع إلى حديث رسول الله. لذلك الحسن البصري يقول: من لم يخل ما يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. ولذلك كما مر معنا في الجمعة الماضية حينما ذكرنا قول ابن أبي مليكة حينما قال: لاقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمر، وما أدراك ما عمر، عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين ودفعهم إلى سر أو إلى من يحفظ سره حذيفة، قال عمر بن الخطاب: أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لا إله إلا الله. عمر المبشر بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين. عمر وما أدراك ما عمر الفاروق، الفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، لذلك لقب بالفاروق، يخشى على نفسه النفاق، بل يسأل حذيفة: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولن أزكي بعدك أحدا. يخشى عمر، ألا نخشى نحن من النفاق؟ وكانوا يتحدثون عن النفاق العملي. أربع كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه شعبة أو خصلة من نفاق حتى يدعها. اسمع يا عبد الله إلى الأربع: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غبر، وإذا خاصم فجر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ولذلك أهل العلم استشكلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، معناه صار إلى النفاق الأكبر أكبر. ولذلك أصلا هو عملي وليس مخرج من الملة، ولو اجتمع الكل لكن من اجتمعت فيه هذه الخصال كان شديد الشبه بالمنافقين وبأخلاقهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان منافقا خالصا. وقل أن تجتمع، فإذا اجتمعت فإن صاحبها والعياذ بالله على شفا جرف هار مباشرة. كان منافقا خالصا. نأخذها واحدة واحدة على قدر المستطاع حتى لا نطيل بإذن الله جل وعلا. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خال. والأمانة كما بينا لكم في دروس وجمعات مضت أن الأمانة ليست محصورة في الودائع فحسب كما يظن كثير من الناس، أنها الأمانة هي تلك الوديعة التي يسلمك إياها ويطلب منك حفظها إلى أن يستلمها فيما بعد. هذا جزء من الأمانة يا عباد الله. أما الأمانة فهي أمانات، هي يا عباد الله أمانات. فكل ما استرعاك، باختصار، فكل ما استرعاك الله إياه فهو أمانة عندك. إذا اؤتمن خان. وكم من هي الخيانات الحاصلة، اللي كنا في الفلوس، واللي كنا في معقار، وفي الشركة، والقضية طويلة، حدث ولا حرج، بل ولا للأسف. شوف القساوة ديال القلب، بل طبع الله على قلوبهم أن الإنسان من جحوده أنه يقول: أسيدي عار ليا وعلى رقبت. سبحان الله، أين الخوف من الله؟ على رقبتي، ولا سيدي من حرام آرى ويقطع من مبغى. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هناك طمس أكثر من هذا؟ واش كاين شي طمس على القلب أكثر من هذا؟ الإنسان يؤدي الأمانة ويخاف أن لا يؤدي حقها مع أدائه للأمانة. وانتبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك كل ما استرعاك الله، انظر إلى ذاتك، البصر والسمع والبطش والمشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كلها استرعاك الله. قلبك، جهازك الهضمي، صدرك، كل شيء استرعاك الله إياه فهو أمانة عندك. فانتبه يا عبد الله. ثم الزوجة، ثم الأبناء، ثم المسؤولية التي هي الوظيفة أو غيرها، ثم والسلم يرتفع. فإذا عليك أن تؤدي الأمانات إلى أهله. انتبه يا عبد الله، إذا من آيات المنافق إذا اؤتمن خان. والمؤمن لا يخون الأمانة، لكن قد يحصل منه ذلك، وهي شعب، وهي خصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تحذرها. فإذا نحرص إلى أداء الأمانات إلى أهلها. الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. أما هذه فحدث ولا حرج. إحنا كأنه صرعتنا الحديث ما كيحلاش وما كيزيانش إلا لازم، إلا إذا كذبنا فيه. أما إذا قلت السرق ما بقاش قبل شيء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك كما كيقولوا عندنا خصك تزيد فيه آش زيرة وتحريرة وتزوق عليه وأنت لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: يسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. اسمعوا حلو الدين، لأن الكذب أقرب إلى النفاق الأكبر. لماذا؟ لأن من ألصق الصفات في المنافقين الخارجين عن دين الله هو الكذب في الحديث. الكذب في الحديث. واما لما نسمكم علاش قلت لكم؟ لان مساله كما كنقولوا حنا النكات والخبين انا كديما قلت لك باش تفهم دابا اش كنقول حديث ولا حرج الشارح والعروبي وهذا ومعت هذا الى اخره كله كذب كله كذب. اسمع الى قول رسول الله في الحديث الحسن في الحديث الحسن قال من يكذب ليضحك الناس الويل له ثم الويل له ثم الويل له. سمعتها ولا نعاود؟ وفي رواية الويل لمن حدث بحديث هو كذب ليضحك الناس فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. إيوا سمو دابا أنقص هاد الشيء علاش؟ قيسوا على الخبي وعلى النكت وعلى حديث الناس ويكذب بعضنا على بعض. سبحان الله الصدق منتفع والصدق من ألصق الصفات للمؤمنين ولذلك بعد الإيمان مباشرة يأتي الصدق في ذكر أوصاف المؤمنين. فاجعلك يا رجل من المؤمنين الصادقين ودع عنك الكذب وإلا كانت فيك خصلة من خصال النفاق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله الآية الثالثة هي قوله عليه الصلاة والسلام إذا عاهد غضب. إذا عاهد غضب وليس من شيم المؤمن الغدر أبدا أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأن من شيم المنافقين والمنافقين الخلص إذا عاهد غضب معناه أنك تعاهد الشخص على أي شيء عاهدته عليه سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين ثم تغدر به فهذا من شر ما يقع من المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا عاهد غدر. وانظر إلى المعاهدات التي بين الناس عندما نتكلم عن المعاهدات الدولية فالأصل فيها الكذب والأصل فيها الغدر لأنها مترتبة على مصالح أف للمصالح. لكن انظر إلى المؤمنين فيما بينهم البين فيما بينك وبين أخيك المؤمن كان بينك وبينه عهد على شيء ثم غدرت به فهذه الغدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لك لواء الغدر يوم القيامة. رجال تعرف أن الغادرين لهم لواء يرفع لواء يعرف به أنه من الغدارين فيرفع له ذلك اللواء فأحس يا عبد الله لا تكون من هؤلاء. الصنف الرابع والآية الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام وإن كان الحديث الآخر سنمر عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا عاهد غضب وإذا خاصم فجر. أما هذه فحدث ولا حرج نحن نرد الصاع صاعين إن لم نقل ثلاثا أو أربع أو خمس خصم معك خوك وكان بينك وبينه ود وقع بينكم النزاع دخل الشيطان فيما بينكم فالمفروض أن الصداقة بينك وبينه تقتضي منك أن تحفظ ما كان بينك وبينه رغم الخصوم، لأنك إن أخرجت أشياء ذكرها لك وأصرها لك عند مخاصمتك إياه لتفضحه على رؤوس الناس، فأنت داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غادر فجر، معنى يتجاوز الحد. وقال بعض أهل العلم: إنما المراد بالفجور هو الميل عن الحق، الميل عن الحق، معناه أنه إذا خاصم فإنه لا يخضع عفوا إلى الحق ولا يرجع إليه، بل يتمادى، بل ويسب ويشتم ويطعن ويبدأ في كيل الاتهامات للناس بدعوى أنه صادق وغيره كاذب. هذا يصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. وقيل أيضا أن خاصم المقصود بالفجور في قوله صلى الله عليه وسلم نوعان: أن تدعي ما ليس لك، أن تدعي ما ليس لك، وهذا كل مدع إلا من حفظه الله ومن سلمه الله من هذا أنه ليس من حقك وتدعي حق الغير، بل وتحلف عليه الأيمان المغلظة، الأيمان الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وانظروا إلى الملفات في المحاكم، بل ويأتي شهود عليها بشهود كاذبين واتفاق بينهم ليأخذ حق الغير. فلنقل لهؤلاء: اسمعوا، إن كان لكم قلب أو ألقيتم السمع وأنتم شهداء، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ بيمينه، من اقتطع حق امرئ بيمينه طوق بسبع أراضين يوم القيامة. بركات هذا شبر واحد، تطوق بذلك الشبر نارا، بل بسبع، ما بقاش على الفوق فقط، بل بسبع أراضين يوم القيامة. إذا وعيد شديد، أنت فكيتي راسك، بقعدت بعدي الناس. ولذلك دائما أقول لكم وأؤكد: انتبه يا عبد الله، إذا استطعت بل اجتهد أبلغ اجتهاد ألا تموت ولا زال الناس لهم حق فيك. يعني معناه من تبعات الناس، إذا استطعت لم تخرج من الدنيا بغير تبعات الناس فاعلم أنك على خير عظيم، لأن ما بينك وبين الله مبني على المسامحة، وما بينك وبين العبد مبني على المشاحة. والذي نفسي بيده، والله لن يدعك يوم القيامة إن وجد فيك فرصة تكون سببا في خلاصه. فإذا انتبه يا عبد الله، وأنتم تعلمون أن يوم القيامة لا يظلم عند رب العزة أحدا، فلذلك انتبه ورد الحقوق إلى أصحابها، ورد المظالم إلى أهلها، لتكون إن شاء الله تعالى خفيف الوزن بإذن الله جل وعلا، مرضيا لربك سبحانه وتعالى. وورد في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا واعد أخلف، في الحديث الذي هو من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا واعد قال أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا واعد فالوعد، أما نحن فوعودنا إلى الله المشتبه. أنت وعدت، فإذا وعدت فعليك أن تفي بوعدك، وخصوصا في التوقيت، وخصوصا ما تقوله. وإحنا دابا ولاو عندنا بحال نحن ماشي مسلمين، أش كيقول لك؟ واش التوقيت ديالنا وديال المسلمين ولا التوقيت الإنجليزي؟ سبحان الله، أنا التوقيت الإنجليزي هو التوقيت، معناش لأنهم يحافظون على التوقيت. من المفروض أنه يحافظ على توقيته والوعد الذي أطلقه أنه سآتي في الساعة الفلانية. من؟ ولكن إلى الأسف عندنا واحد قد لك شوية. إيش قد قال؟ قد قال إنسان يحط كما قالوا رجليه على الفرا ويقول لك التمس لأخيك 70 عذرا. ياك سبحان الله، كيف التمس لك 70 عذرا؟ هل التمست لنفسك أنت 70 عذرا حتى يلتمس لك؟ هل أديت ما يلزم ونقول راه مسكين؟ هل خرجت في الوقت وحصلت لك مثلا لا قدر الله حادثة؟ أو أخرك شيء؟ أو أصبت بمرض؟ أو لم تستطيع أن تعد 70؟ لكن إحنا كنجلسوا حتى كيقرب الوقت. إلى قال لك جوج معناه 3. هذا 3 إلى جد. هذا 10، هذا محافظ على الوعد. سبحان الله، الجوج تتسنى ساعة. بل يا للأسف تجد أن الأمر يتعلق به هو. يعني يخصه. وكتلقى أنه ترك الذي جاء من أجل حاجته ينتظره. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا عبد الله، إذا واعد أخلف هذه من آيات المنافق. وهناك علامات أخرى ليس المجال لحديثها، ولكن قد نمر عليها سريعا إن شاء الله تعالى. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله. يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. جلالة الملك محمد السادس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم طهرنا من النفاق والشقاق، اللهم طهرنا من النفاق والشقاق، اللهم طهرنا من النفاق والشقاق، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وقبل الختام أذكر أنه افتتح الآن في المساجد اللي هي محو الأمية، فمن كان راغبا في التسجيل فطبعا يلتحق بالمسجد الذي هو في الحي عنده إن شاء الله تعالى للتذكير. جعلنا وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة.